اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، ذهب الرمى وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم إنا نحمدك في هذه الساعات المباركات الطيبات حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أتم نعمتك وفضلك علينا، اللهم بارك لنا ولجميع المسلمين في صوم شهر رمضان، وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القرآن، وقطع عنا حزب الشيطان، وزحزحنا عن النيران، وامنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأسكننا اللهم الجنان، وآتنا من كل فاكهة زوجان. اللهم اقسم لنا في هذه الساعات الطيبات المباركات، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم يا ذا الجلال والكمال والإكرام، ارزقنا القبول والرضوان، وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم اقسم لنا أوفر الحظ والنصيب مما قسمته لعبادك الصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل صيامنا فيه صيام الصائمين، وقيامنا فيه قيام القائمين، ونبهنا فيه عن نومة الغافلين، وهب لنا لطفا منك يا رب العالمين. اللهم قربنا فيه إلى مرضاتك، وجنبنا فيه من سخطك ونقماتك، ووفقنا فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك نسألك يا الله أن تدبر لنا أحسن التدابير، وأن تيسر لنا أمورنا بأحسن التياسير، وأن تنجينا مما يخيفنا، أنت حسبنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهبانا، لك مطواعين، لك مخبتين آمنين، منيبين إليك مستعينين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعاءنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم قلوبنا. إلهنا يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، اقض حوائجنا وحوائج السائلين، فأنت أكرم الأكرمين. يا رب نسألك أن ترزقنا قلبا لا يأنس إلا بمناجاتك، وعقلا لا يهتدي إلا بمعرفتك، وروحا لا تسعد إلا بذكرك. اللهم سدد ديوننا، وأصلح أحوالنا، ويسر أمورنا، واجعل لنا من كل هم فرجا. اللهم اكتبنا عندك من الشاكرين الذاكرين الأوابين التائبين العابدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ذهب الظما وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم لك صمنا، وعلى رزقك أفطرنا، وعليك توكلنا، فتقبل منا. اللهم اجعل صيامنا صيام الصائمين، وقيامنا قيام القائمين، ونبهنا فيه عن نومة الغافلين، وهب لنا من لدنك يا عظيم يا كريم. اللهم اجعلنا في هذه الأيام وفي هذه الليالي الطيبات المباركات، اجعلنا من الفائزين لديك، واجعلنا من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين. اللهم اجعلنا فيها من المستغفرين، واجعلنا فيها من عبادك الصالحين القانتين، وجعلنا من أوليائك المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك يا أحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتستر وتجبر كسرنا. اللهم تول أمرنا وأحسن خلاصنا، واهدنا إليك واهدنا لأحسن الأقوال وأجودها، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعواتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا. اللهم يا أكرم الأكرمين، في هذه الساعة الطيبة المباركة نسألك أن تهدينا إلى مرضاتك. اللهم أكرمنا بالخير ويسر لنا الخير وارزقنا الخير ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم يا كريم يا الله، نسألك أن تعتق رقابنا في هذه الليالي الطيبات. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارض عنا ويسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا، ووفقنا للعمل بمقتضى كتابك وسنة نبيك. اللهم يا رازق السائلين، ويا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، ويا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين. فاهدنا لأحسن الطرق المستقيمة، واجعل لنا عندك قدرا وقيمة، وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد، واستجب دعاءنا من غير رد، ونعوذ بك من الفقر والدين. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، ولك به من المعلمين، وبالأعمال مخلصين، وبالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، وبالجنات منعمين، وإلى وجهك ناظرين. اللهم احينا مستورين، وأمتنا مستورين، وبعثنا مستورين، وأكرمنا بلقائك مستبشرين. اللهم أصلح لنا أعمالنا، ويسر لنا جميع أحوالنا. اللهم قد استعنا بك فأعنا، وسهل أمورنا، وارزقنا من لدنك رزقا حلالا طيبا بدون عناء أو شقاء، ولا ظلم لأحد من عبادك. يسر الأعمال وكثر الأرزاق، وقض الحاجات، وفرج الكربات، وسهل الصعوبات، واجعل جميع حاجاتنا منك وإليك، ولا تلجئنا لأحد من خلقك يا رب الخلق أجمعين. اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا جامع الناس ليوم الحساب اجمعنا بمن نحب في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا متحابين إلى يوم الدين واجعلنا متعاونين على الطاعات متواصين بالخيرات مبتعدين عن المنكرات واصرف عنا من يفسد حياتنا واشغلهم بأنفسهم ولا تعرضنا لهم نلتجئ إليك ونفر إليك من شر عبادك فأجرنا يا الله يا الله من كل ما يصيبنا في ديننا ودنيانا اللهم لنا أحباب قد فقدناهم اللهم إنهم قد وصلوا إليك وحالهم بين يديك اللهم فارحمهم واعف عنهم وتجاوز عنهم اللهم اجعلهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين اللهم انقلهم من ضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا ملاذنا يا رجاءنا يا حبيبنا يا سندنا يا مؤنس وحشتنا اللهم ومن بقي منهم فاحفظه لنا واحفظنا له واجمعنا على خير وطاعة يا أكرم الأكرمين اللهم وأصلح لنا أولادنا ووفقهم في دينهم وأصلح أعمالهم ووفقهم لخير ما تحب وترضى اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ لهم دينهم ودنياهم ووفقهم لكل خير واصرف عنهم كل شر واحفظهم من كل ضر وخذ بأيديهم إلى كل خير واعصمهم من كل شر وارزقهم الصحبة الصالحة التي تعينهم على البر والتقوى واصرف عنهم أصدقاء السوء وكن لهم صاحبا ومعينا في كل حالهم يا رب العالمين اللهم اقبل صيامنا ودعاءنا وصلاتنا وصدقاتنا اللهم اجعلها في رصيد أعمالنا وردنا بها وارفعنا بها أعلى الدرجات وفرح قلوبنا يوم فزع القلوب وثقل بها ميزاننا وامحو بها سيئاتنا يا أكرم الأكرمين اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا صوما مقبولا ودعاء مجابا يا رب العالمين وعيشا هنيئا ومردا مفرحا للقلوب ومبهجا للنفوس يا أرحم الراحمين اللهم اجعل صيامنا صياما مقبولا وبالبر والتقوى موصولا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم لا رياء فيها ولا سمعة يا أكرم الأكرمين. اللهم في هذه الساعات الطيبات المباركات قربنا فيها إلى مرضاتك، وجنبنا فيها من سخطك وعذابك، ووفقنا لقراءة كتابك برحمتك يا رب العالمين. اللهم وفي هذه الأيام قونا فيها على إقامة أمرك، وأذقنا فيها حلاوة ذكرك، واحفظنا فيها بحفظك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا فيها من المستغفرين، واجعلنا فيها من عبادك الصالحين، واجعلنا فيها من أوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعلنا في هذه الساعات من المستغفرين المقبولين، واجعلنا فيها من عبادك الصالحين القانتين، واجعلنا فيها من أوليائك المقربين. اللهم ارزقنا في هذه الأيام وفي سائر الأيام، ارزقنا رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام يا رب العالمين. اللهم واجعل لنا في هذه الساعة المستجابة نصيبا من رحمتك الواسعة، واهدنا فيها لبراهينك الساطعة، وخذ بنواصينا إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين. اللهم تقبل صيامنا، وأعنا على ما بقي من أيام شهرك الفضيل. اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان وقيامه، واجعله كفارة، واجعله كفارة لما سبق من ذنوبنا، وعصمة فيما بقي من أعمارنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا في رمضان، وأدخلنا الجنة من باب الريان، وارفعنا درجات في الجنان. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك، واجعلنا في هذه الأيام وفي سائر الأيام من الفائزين لديك، واجعلنا فيها من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين. اللهم لا تدخلنا هذه الليلة إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل مأجور، وتجارة لن تبور، برحمتك يا عزيز يا غفور. سبحانك يا ربنا، بلغتنا رمضان وجعلته موطنا للغفران. اللهم اغفر لنا في كل ليلة، ولا تقضه إلا وقد غفرت لنا وجعلتنا من الفائزين. اللهم ارحم من فارقنا في هذا العام ولم يصم هذا الشهر، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وصبر أهاليهم على فراقهم يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأخلاق والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم احفظ علينا أمننا، واحفظ علينا أولادنا، واحفظ علينا آباءنا وأمهاتنا. اللهم اسعدهما بتقواك، واجعلهما في أمانك وضمانك وإحسانك. اللهم احفظ والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أسعدهما بتقواك، واجعلهما في أمانك وضمانك وإحسانك. اللهم ارزقهما عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم ارحم والدينا ووالد والدينا، واغفر لهم وارحمهم كما كانوا لنا راحمين، وتعطف عليهم كما كانوا علينا متعطفين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. أن تبسط على والدينا من بركاتك ورحماتك ورزقك. اللهم ألبسهما لباس الصحة والعافية، واختم لهما بخير يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أوقاتهما بذكرك معمورة، ودنياهما بالرزق الحلال مغمورة. اللهم اجعل أوسع أرزاقهما عند كبر سنهما وانقطاع عمرهما. اللهم إنا نعوذ بك أن تردهما إلى أرذل العمر. اللهم اكفهما كل هم وهول. اللهم لا تجعل لهما ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا رزقا إلا وسعته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولهما فيها صلاح، إلا قضيتها لهما يا رب العالمين. اللهم احفظهما من شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم اغفر لهما ما مضى من ذنوبهما، واعصمهما فيما بقي من عمرهما، وارزقهما عملا زاكيا ترضى به عنهما. اللهم اختم بالحسنات أعمالهما. اللهم وأعنا على برهما حتى يرضيا عنا. اللهم وأعنا على برهما أحياء وأمواتا حتى يرضيا عنا. اللهم أعنا على الإحسان إليهما في حياتهما وبعد مماتهما. اللهم ارزقنا رضاهما، ونعوذ بك اللهم من عقوقهما. اللهم من كان منهما حيا فأحيه على الإسلام، وأطل عمره وأحسن عمله، وتوفه على الإسلام والإيمان. ومن كان منهما ميتا فزد في إحسانه، وتجاوز عن سيئاته، وأفسح له في قبره مد بصره، واجعل قبره روضة من رياض الجنة. واجعل قبره روحا وريحانا. اللهم وأدخلهما الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وأسكنهما الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم وأصلح لنا أزواجنا، اللهم اهد الأزواج إلى سبل الرشاد، واهدهما لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نزيغ بعد الهدى. اللهم اجعلنا محبين لكتابك تالين له آناء الليل وأطراف النهار، ولا تجعلنا ممن يهجر كتابك يا رب العالمين. اللهم اجعل الأزواج عاملين بكتابك وممن يقيمون حدوده ويقفون عند أمره ونواهيه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم ارزق أولادنا الصلاح والتقوى، وهب لهم من العمل ما ترضى. اللهم اجعل أولادنا هادين مهديين، واهد بهم يا رب العالمين. اللهم يا معلم إبراهيم علم أولادنا، ويا مفهم سليمان فهم أولادنا. اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم المخلصين لك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوب أولادنا ونور صدورهم وجلاء أحزانهم وذهاب همومهم وغمومهم يا رب العالمين. اللهم واجعل أولادنا من الناجحين الناجين في الدنيا والآخرة، ووفقهم في طلب العلم يا رب العالمين. اللهم وسع على أبنائنا أبواب الرزق، وبارك لهم في الأموال والذرية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم متعنا ببر أولادنا في حياتنا، وأسعدنا بدعائهم بعد مماتنا، وشرفنا برضاك عنهم يا رب العالمين. اللهم ونعيذ بك من أن تكلهم إلى أنفسهم أو إلى أحد سواك. اللهم إنا نعوذ بك أن تكلهم إلى أنفسهم أو إلى أحد سواك. اللهم اجعل أولادنا ممن يقيمون الصلاة في أوقاتها، وممن يقبلون على الصيام وسائر العبادات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل قلوبهم معلقة بالمساجد، ونسألك أن تنشئهم نشأة صالحة حتى يكونوا في ظلك يوم القيامة. اللهم ونسألك لأولادنا العافية والمعافاة في الدين والدنيا يا رب العالمين. اللهم وارزقهم الزوجات الصالحات والأزواج الصالحين الذين يعينونهم على أمر دينهم ودنياهم يا رب العالمين. اللهم واهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين ونساء المسلمين. اللهم من كان منهم عاقا لوالديه أو تاركا لدينه أو عاكفا على المنكرات فأنزل عليه هدايتك. اللهم اجعلهم بآبائهم بارين ولحدودك حافظين وإلى صراطك المستقيم مهديين وبأسلافه الصالحين مقتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق شباب المسلمين نساء صالحات وارزق فتيات المسلمين رجالا صالحين. اللهم واهد نساء المسلمين أجمعين. اللهم اجعل فتياتنا هاديات مهديات واجعلهن في أعلى الجنات. اللهم ارزقهن الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اعصمهن من الفتن وزينهن بالتقوى في السر والعلن واجعلهن بنات طائعات وزوجات صالحات وأمهات فاضلات. اللهم في هذه الساعة آخر ساعة من نهارك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي لا يدوم غيره ولا يرجى إلا خيره ولا يخشى إلا ضره ولا يعول إلا عليه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. اقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا واقبل منا صدقاتنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. لا نريد منها سمعة ولا شهرة ولا رياء. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره واجعل الدائرة عليه يا قوي يا عزيز يا من عز ورفع وذل كل شيء لعظمته وخضع. يا من خلقتنا من نفس واحدة فمستقر ومستودع. نسألك عزا ونصرا للإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم واصلح ولاة أمورنا وول علينا خيارنا واصرف عنا أشرارنا. اللهم وأعنهم ولا تعن عليهم واحفظ بهم البلاد والعباد. اللهم اجعلهم ناصرين لدينك معلين لكلمتك وارزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم احفظ علماءنا وفقههم في الدين واجعلهم ميسرين لا معسرين مبشرين لا منفرين يا أكرم الأكرمين إلهي فرح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون اللهم فاجعل لنا في هذه الساعة الطيبة عملا صالحا يقربنا إلى رحمتك ولسانا ذاكرا شاكرا لنعمتك وثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام واحفظنا بعزك الذي لا يضام واكلأنا في الليل والنهار وارحمنا برحمتك يا رب العالمين يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعم التي لا تحصى عددا نسألك أن تكفينا شر كل ذي شر بك ندرأ في نحره ونعوذ بك من شره اللهم إنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا نسألك العافية من كل بلية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة لنا إلا بك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم نسألك في هذه الساعة الطيبة المباركة أن تكفينا شر الأشرار وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رب العالمين اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا وبك آمنا يا من بيده نواصي خلقه سبحانك يا من إليه مصير عباده سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لنا غيرك وأنت المنعم المقصود ولا منعم علينا سواك لا يصرف عنا من السوء إلا ما صرفت ولا يساق لنا من الخير إلا ما قدرت فاصرف عنا كل سوء وسق لنا كل خير يا كاشف الضر بسلطانك يا مانح الخير بإنعامك يا أكرم الأكرمين.